من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. بعدما بين مالك رحمه الله دخول رمضان، إذا ثبت عندنا الشهر، الخطوة التالية إيش؟ إذا ثبت الشهر ماذا نفعل؟ نصوم. أول شيء في الصيام ما هو؟ النية. جاء مالك بليش؟ بعدما أثبت دخول الشهر برؤية الهلال، جاء بأول عمل يجب على المكلف. ترتيب طبيعي. من أجمع أو يجمع الصيام بليل. أجمع بمعنى عزم، والعزم والنية سواء. والنية للصوم لها بعض المباحث تخصها، والنية لبقية العبادات لها مباحث تشترك معها وتنفرد عنها. قبل كل شيء يتفق العلماء على أن النية في العبادات أساس، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فانعقادها صحتها على اختلاف في التقدير مرتبط بالنية، أي هناك محذوف مقدر، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما انعقادها، إنما صحتها، إنما اعتبارها بالنية. والعبادات إما أن تشترك فروضها مع نوافلها في الهيئة والكيفية، أو تنفرد. فإذا اشتركت بداية من الطهارة، تتوضأ، تغتسل للجنابة، تغتسل من الحر، تغتسل للنظافة، صورة اغتسالك للنظافة، وصورة اغتسالك للتبرد، وصورة اغتسالك من الجنابة، هل هناك فرق بينهما؟ في فرق؟ في زيادة عمل؟ لا. إذن ما الذي يعين أن هذا لرفع حدث وهذا لرفع الحرارة أو إزالة الوسخ؟ النية. والنية في الطهارة أساس في اعتبارها عند الأئمة الثلاث، مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ينظر إلى القصد والغاية. ينظر إلى إيش؟ القصد والغاية. فيقول إذا تم القصد تم التكليف، فالوضوء غسل هذه الأعضاء وهو عمل معقول المعنى، فإذا غمرت جسمك بالماء كفى. ولكن الجمهور يجيبون كون القصد يعرف لا يكفي، لأن العبادة حق لله سبحانه، ولا بد من تعيين حق الله من حق غيره. التبرد، النظافة حق لك أنت، أما التعبد لله فهو حق لله، يجب أن تعينه بالنية أنه لله. وقالوا أمر معقول المعنى لا، ليس صحيح. لماذا؟ لأننا وجدنا في الوضوء من نواقض الوضوء خروج إيش؟ الريح. يخرج الريح من مكانه ويجب فينتقد وضوءك، فيجب عليك أن تتوضأ. هل تغسل محل خروج الريح؟ ها؟ لا. تغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس وتغسل القدمين ولا تمس موضع الريح ولا تغسله. فكيف كان معقول المعنى وموجبه في غير موجبه؟ موجبه اللي هو غسل الاطراف في غير موجبه الذي اوجبه عليك، الذي اوجب عليك غسل الاعضاء ايش هو؟ الذي اوجب موجبه في موضع لم تغسله، والذي اوجبه عليك غسلته بعيدا عن موجبه. اذا كيف نقول معقول المعنى؟ لو انه معقول المعنى لغسلت السبب الذي اوجب عليك الوضوء مع اعضائه، اذا امر تعبدي. واولى من هذا كله، العبادات حق لله، والله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما شاء، كما يقول علماء اصول الفقه لا يسأل عما يفعل، يشرع كيف شاء على ما شاء لما يشاء. وليس لك ان تسأل لماذا شرع ذلك، ليس لك حق. اذا العبادة حق لله، ولا بد لحق الله من تمييزه عن غيره، تميزه عما حق عن حقوق الاخرين. اذا كنت في رمضان او في غير رمضان، تعشيت وشبعت ونمت، من هذا من الطعام، صبحت ما تبغى تفطر، ضحى النهار ما تبغى تتغدى، ما ضقت ولا شيء حتى غربت الشمس، وعليك يوم قضاء من رمضان، تقول خلاص خلي هذا محل ذاك اليوم؟ ها يصلح؟ لانك امسكت لحظ بطنك ولا لا؟ ما هو لله، لبطنك، فلا يصح ان تحتسبه لله. ليش؟ ما قدمتش لله، ما نويت، ما في النية، اعتباره لله ملغي، ما غير موجود. وهكذا الصلاة، حما شوف اصحاب الرياضيات الالعاب الاولمبية ولا الجمباز، حركات اكثر من الصلاة الف مرة. لو انسان قال الصعيد عن هذه بتلك، وقام يأتي بحركات الصلاة على انها رياضة، كما نجد بعض الكتاب يقول الصلاة رياضة بدنية ممتعة، يا سبحان الله، حق الله نجعله رياضة؟ ونصرف لاعتبار الحقيقي الخشوع والخضوع بين يدي الله الى حركة بدنية قيام وقعود مجرد رياضة؟ هل تجزئ عن صلاته؟ لا. اذا النية تبين حق الله من حق غيره. وعلى هذا تتشابه العبادات من فرض الى نفل. ايضا لا بد من التمييز، ما كان واجبا عليك تؤديه، وما كان تطوعا منك تتقرب به. الصبح وسنة الفجر ركعتان ركعتان، ما الفرق بينهما الا النية؟ النية التي تميز بينه. وهكذا صوم رمضان وصوم النوافل، صوم رمضان معين بالشهر، قضاء رمضان تقضيه في شوال ولا الحجة ولا شعبان ولا رجب، ما الذي يفرق بين نافلة تتقرب بها وبين ايش؟ دين تقضيه عنك. النية، والنية محلها القلب، امر خفي بمجرد القصد، ولا يسن التلفظ بها الا في ركن واحد، الحج والعمر، لانك تجهر بالتلبية، لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم ايش؟ حجة. لان التلبية ورفع الصوت بالتلبية شعار من شعائر الايش؟ النسك. اما نويت اصلي اربع ركعات مقتديا بهذا الامام فريضة كذا، الله، هذه يبغى لك كتابة عدل يسجل عليه كلامه، ربك اعلم بك يا اخي. ولكن بعض الشافعية يقول ان كان الانسان ضعيف العزم صاحب تشكك وتردد وتلفظ بلسانه يسمع نفسه تثبيتا لنفسه، لا مانع. اذا حنرجع لضعف الايش؟ العزيمة؟ حنرجع للشك؟ حنرجع للتردد؟ لا، لا حاجة لذلك كله. ونية الصلاة حينما تخرج من بيتك متطهر وتأتي الى المسجد وتسمع قد قامت الصلاة وتقف في الصف سووا صفوفكم، هذا كله عشان ايش؟ للصلاة، تكفيك نية، تعقد العزم الله اكبر على تلك الصلاة مع تعيينها في نفسك ظهرا او عصرا، تعين ايش؟ الصلاة في قصدك ولا تتلفظ بها. والنية في الصوم لا صيام لمن لم يبيته بليل، كما قال صلى الله عليه وسلم، يبيته أي يبيت العزم عليه بليل. من اي جزء من الليل؟ يتفق العلماء على انك اذا نويت صيام غد بعد غروب الشمس صح. لو نويت الان صوم غد لا يصح، لان الحديث يبيته بايش؟ بليل، والان احنا ما احنا بليل. وهنا يقولون لو انك نويت الصوم من اول جزء من الليل، او نويت الصوم من اخر جزء من الليل اجزأت. لو نويت من اول جزء من الليل، ايصح لك ان تأكل وتشرب وتأتي بمفطرات الصوم بعد ان نويت ولا ما يجوز؟ ها؟ ولا حد يرد، يقولوها تخيفين. يجوز عند الشافعية، ان نوى بعد منتصف الليل لا يتناول شيئا، ولكن الصحيح الجواز. اذا نوى بعد المغرب مباشرة، او نوى بعد نصف الليل، او اي وقت، لا تمنعه نية الصوم غدا وهو لا زال في الليل من ان يستمتع بحقوقه ليلة باي انواعها. احل لكم ليلة الصيام ايش؟ النية لا تمنع ذلك، ولا يمنع حتى يتبين الخيط. اذا النية محلها القلب بمعنى القصد، وايقاعها اي العزم عليها انما يكون ليلة من اوله او من اخره. وله ان يتناول ما يكون، ما يجوز له تناوله طيلة ليالي رمضان. هذا ما يتعلق بالفرض. فاذا اصبح لم يخطر على باله نية، قال انا انام لما اصحى السحر وانوي، وما عنده نية الصوم غدا، وطلع عليه الفجر فلا صيام له، يمسك ويقضي مكان هذا اليوم. يأتي خلاف بين المالكية والجمهور. اذا كان في اول يوم من رمضان ونوى الصوم غدا، هل تتجدد هذه النية تلقائيا كعقد الشركة الذي يتجدد تلقائيا ما لم يفسخه احد الطرفين، ويتجدد حتى ينتهي الشهر، او لابد لكل يوم من نية متجددة كل ليلة؟ المالكية يرون ان نية صوم الشهر من اول يوم فيه يكفي، لان الشهر وحدة. والجمهور يقولون لا، كل يوم من الشهر وحدة مستقلة فتحتاج الى نية جديدة. واستدلوا بانه لو افسد يوما من ايام رمضان، يفسد عليه رمضان كله ولا بس هذا اليوم؟ ها؟ اذا بخلاف الوضوء، اعضاء الوضوء وحدة مرتبطة. لو انه انتقض وضوءه لابد ان يكمل الوضوء كله. لو نسي عضوا وجف الماء عن بقية الاعضاء يعيد الايش؟ الوضوء كاملا. اذا حيث ان ايام الشهر وحدات مستقلة، بحيث لو فسد منها يوم كان مرتبطا بذلك اليوم فقط، وسلمت بقية الايام. اذا ايام رمضان كل يوم وحدة مستقلة تحتاج الى نية ايش؟ متجددة. والذي ينام وينتبه من النوم لا لشيء الا ليشرب حتى لا يعطش غدا لانه من رمضان، يصح حتى لا يجوع بكرة لانه بكرة صيام، هذه تكفي نية ولا لا؟ نية وزيادة، نية مع احتياط لها تزود. اذا مجرد خطور معنى الصوم على ذهن الصائم جزءا من الليل يعتبر له ايش؟ نية. والله تعالى اعلم. هذا ما يتعلق بالفرض. ما يتعلق بالنافلة، يرى بعض العلماء ان النافلة كالفريضة، وهم المالكية، لا بد من تبييت النية للنافلة كما تبيتها للفريضة لعموم الحديث. وعند الجمهور ان النوافل يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، والاثار جاءت بخلاف الفريض. فصوم النافلة ان بيته بليل فبها، واذا لم تبيت بليل ولا على بالك أن تصوم، وصبحت الصباح تدور تاكل ما حصلت شيء، قلت إذا بدم جوع بجوع خليني أصوم، يبقى صوم إكراه ولا لا؟ صوم إجباري. نويت الصيام متى؟ ها؟ بعد ما طلع النهار والضحى وفتش على شيء تأكل، عندك نية الأكل لكن ما وجدت، ولم تأكل، لم تتناول شيئا من بعد طلوع الفجر إلى الضحى، فعزمت على الصوم من الضحى، يصح وينعقد هذا اليوم ولا لا؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم ينعقد ويصح. وجاء في ذلك آثار عنه صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أصحاب السنن ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فسأل أهل بيته هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إذا أنا صائم، وفي بعض الروايات فأنا إذا صائم. فهنا أخذ الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم أصبح على نية ليش؟ الفطر. فسأل هل عندكم طعام؟ قالوا لا. سبحان الله، في بيت رسول الله عندكم طعام نفطر؟ قالوا ما في. ما هو بعيد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها شهران يصبح صلى الله عليه وسلم على نية الفطر ويطلب الفطور فلم يجد، هل عندكم غداء كما في بعض الروايات؟ والغداء الطعام الذي يتناول قبل الزوال. اذا انا صائم. يقول البعض اذا يعني من هذا الوقت انشأ النية، وهو دليل الجمهور على صحة انشاء نية صوم التطوع نهارا. وعلى الرواية الثانية فانا اذا صائم تشعر بانه مصبح صائما مبيت من الليل، لكن طرأ له ان يفطر فسأل عن الغداء، قالوا ما في، فاخبرهم بكيفكم، ما عندكم، انا ناوي الصيام. فانا اذا صائم يعني يخبرهم بصيامه المنعقد من قبل. ولكن الرواية المشهورة فإذا أنا صائم أنشأ الصيام من الضحى. ويقول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة إن التوسعة في إنشاء نية الصوم في النافلة من الضحى، بل عند الحنابلة ولو بعد الزوال، وعند غيرهم إلى قبل الزوال. فيقول ابن قدامة رحمه الله جعلوا النافلة تصح بإنشاء النية نهارا تشجيع للناس على إيش؟ على الصوم نوافل. لكن لو كان ما يصحش إلا في الليل، طيب إنسان أصبح ثم بدأ له أن يصوم، نقول لا، لا يصح صيامك ونمنعه من الصوم لأنه لم يبيت في الليل. لا يا عم، صوم كله جائز. فكن ذلك تيسيرا للناس في القيام بالصيام نوافل، لأننا سهلنا له بإنشاء الصوم نهارا. إذن النية للصوم إن كانت فريضة، والفريضة تكون برمضان وبقضاء رمضان بعد رمضان وبصوم الكفارات، كفارة الأيمان والظهار والقتل وكل ما تلزمك فيه كفارة، يجب أن تبيت الصوم من الليل. أما النوافل وكذلك النذر، أما النوافل فكما قدمنا، سواء كانت نوافل معينة كست من شوال أو اثنين والخميس، أو نوافل مطلقة صيام يوم وفطر يوم إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. كان يقول لا يصوم الصيام قبل الفجر. وقال حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر مالك رحمه الله بعد الأثر عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة بأنهما روي عنهما مثل ذلك، ولهذا كان عنده التأكيد على أن نية الصوم فرضا أو نافلة أنها تكون بالليل، لا صيام أو لا يصوم، من لم يجمع بليل لا يصوم. نعم.